الغني قال للفقير لا ده العجل ده ابن الفرس بتاعك. يا عم عمر الفرس ما تولد عجل. قال له لا هو ابنه. يخرب بيتك هو احنا فيه. قال الغني اشتق. خلاص روح القضاء. تعال القضاء. انت عارف ان المية عمرها ما تجري في العالي. الفقير يروح فين يا سيدي؟ اه؟ ما تجريش في العالي ابدا. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونج. اه؟ انتوا فاكرين الفقير اللي كان عنده كلب واحد غني وبعدين راح الفقير اشتد؟ اخواننا بتوع الحزب الاشتراكي بتوع الفقراء دول الغلابه دول بتوع المصطبه. قالوا له يا معلم ما فيش داعي هتشتكي الغني. قال لا ده العصا باينه في ركبتها اهي. قال لا اشتكي اطلع بقرشين منه. يا عم هو معروف. قال لا والله لا بد اشتكي. طب روح اشتكي. اشتكى وراحوا حددوا الجلسه. اخواننا الفقراء منتظرين الفقير بتاعهم. طلع عنك ابو السباع الغلبان محطوط في ايده الجوايش بتاعت يساوي شعوكة. انت عارفها ده الكلبشات يعني. خد يا عم وسريع. انت يا عم عملوا معاك ايه؟ قال له مش المحكمة حكمت عليها في 6 شهور سجن. قال ده انت اللي معضوب يا عم. قال لا ما هو الغني جاب واحد محامي غبي يترافع لغاية ما اثبت ان انا اللي عضيت الكلب. 6 شهور كلب الغني. ايوه كلب الغني. ما هو طلب الغني شافه كسر الفقير زيرو. جات الفقير ده يا نهار اللي تكبير. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب النبي. يا عم عمر الفرس ما تولد عجلي. لا تولد. طيب يلا روحوا للمحكمه. راحوا للمحكمه. القاضي قال لا ده هي فعلا العجله دي بنت الفرس لان قانون الوراثه باين في عينيها عليها يعني لها الفرس ورجليها وديلها و... لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ابيه الفرس اقول ان في عجله. قال مش مانع. اني رايت المستحيل ثلاثه الغول والعنقاء والخل الوفي. فدي من ضمن الثلاث. وهو كل ماشي ماشي يا دنيا خلاص ما بقاش الاغنيه بتتعمق محره. ايوه. فالسائل قال امر الى الله. طب ما يستانف. قال استانف. روح من المجروح روح. ها راح استانف برضه. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونج. قال له راح اروح النقض بقى. قال له روح النقض. القاضي بتاع النقض كان عارف ربنا. قال له ماله الجلسه بكره ونحكم فيها ان شاء الله. جه الغني والفقير وارى الملف بتاع الجلسة. قام القاضي قال انا ابدى اعتذاري عن القضاء اليوم لانني حائض ولا يجوز ان اقضي وعلي دم حيض. قام الغني قال له يا بتقول ايه بيه؟ هو دم الحيض ينزل على الرجال؟ قال له هو الفرس بتولد عجلي. ها يا يا يا يا حج. وحد لا. فهذه المسألة. ولذلك الاسلام في العدالة قاطع. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ممكن ابدا الاسلام يتسامح. اهم دول منافقين وده يهودي. قال له بس يعني خلي المساله من ناحيتنا شويه يا رسول الله. انت عارف بمجرد ما قالوا له الكلمتين دول ربنا قال له استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. يا رب لو ما عملتش حاجه. قال له مجرد سماعك لهذا الكلام الباطل استغفر الله من هذا. طيب والناس ده هم في المنافقين. قال له ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. يا خبر ابيض. وهو معه مش كمان وهو مطلع عليهم وبس. لا وهو معه. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه. ولا خمسة الا هو سادسه. ولا ادنى من ذلك على اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. ما توحد العليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طب الناس اللي بيجادلوا عنهم ربنا قال لهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. من اللي هيدافع عنهم امام الله؟ ولذلك رجال ان كناش هنربي المجتمع على رقابة الله مش ممكن. هو انت هتجيب لي كل واحد عسكري من الامن المركزي يشوفه بيبيع ازاي وبيشتري ازاي وبياكل من اليتامى ولا لا؟ هتجيب لي كل واحد وكيل نيابة؟ هتجيب لي كل واحد رقابة ادارية؟ هتجيب لي كل واحد مكافحة تهريب؟ ان ما كنتش تعلم الناس ان الرقيب الاول هو الله والله ما في حاجة نفهم ابدا. ولذلك واحد من الصالحين قال للمريدين بتوعه يا اولاد كل واحد بكرة يجيب فرخة وسكينة ويجي هنعمل حفلة بكرة كل تلميذ جاب فرخة وسكينة. قال لهم اسمعوا كل واحد ياخد الفرخة بتاعته ويفتحها بس في مكان لا يراه فيه احد. كل واحد ذبح فرخته الا تلميذ واحد. قال له يا سيدنا الشيخ مش هتبح. قال له ليه يا ابني؟ قال له لان الشرط اللي انت اشترطته عليا ماهوش مش ممكن تنفيذه ولا تحقيقه. انت بتقول لي اذبحها في مكان لا يراك فيه احد وانا اينما توجهت فان الله يراني. قال له انت اللي فهمت المساله. الله اكبر. انت اللي فهمت المساله. ولذلك تعرف بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. واحد جاي لواحد من الصالحين قال له يا سيدنا الشيخ انا عايزك تعرفني اسم الله المعظم اللي هو ما سئل الله به الا اعطى وما دعي به الا اجاب. قال له ليه؟ قال له نفسي اتعلم. قال له طيب ما انا ليا شرط عندك. قال له خير. قال له توصل الامانة ديك لاخويا. الامانة عبارة جاب له فار حي. تعرف الفار اللي بيقرض الجريد فار وحطه في عنده وقفل عليه وقال له بس شوف بقى الشرط انك انت اوعى تفتح العلبة بالطريق. وصل الامانة دي. اذا نجحت في دي اعلمك اسم الله العظيم. اخينا طول ما هو ماشي يقول يا ترى العلبة فيها ايه. طب لازم تفتحها وتقفلها تاني. طب ياض اخرج فرق كده ونص شوف وسطها ايه. النفس عندنا عندها حب استطلاع. النفس عندها حب الاستطلاع. انت ما بتجيب لابنك شخشيخ هيلعب بيه ما بيسكتش لما يصدر عشان يشوف جواها ايه. هو جواها شيخ غلط. انما هو ده بدي يفتح الشخشيخ. والنفس عندها حب العدوان تحب تلتقي. ولذلك ابنك الصغير لما شباك السرير يخبط ويقعد يعيط تقول له يا حود اسكت ما فيش فايده. خد الحته بالحلاوه ما فيش فايده. امسك انت شباك السرير واضربه كده اهو. انت تضرب حوده ليه يا كخه؟ الواد يسكت ويرتاح خلاص. ما هو انتقم من الشباك. هو ماله مال الحلاوه الصحنيه؟ ها هو عايز شباك السرير. اضرب شباك السرير ها واعمل نفسك بالصعبه. انت بتضرب حوده ليه يا شباك؟ ايه يا وحش خلاص الواد يرتاح يا ابني. الايه انسجم بقى اخر انسجام انك انت ضربت شباك السرير. شغل عباساوي كله حاجه. وحد الله لا اله الا الله. اخينا ما سكتش الا لما فتح العلبه دي الفار ناطط طلع يجري وراه عشان يوصله صاحبه. انت خد بعضه وسنه راجع عليه الشيخ الصالح. قال له انت وصلت الامانه يا ابني؟ قال له لا يا جدي. عملت فيها ايه؟ قال له والله نفسي اشتاقت ان انا اشوف جواها ايه. قال له لقيت جواها ايه؟ قال له مجرد ما فتحت العلبه الفار طلع ناطط. قال له اذا كنت لا تؤمن على فقر فكيف تؤمن على اسم الله الاعظم. غور يا شيخ. اذا كنت انت ما لكش امان على فقر اديك انا اسم الله الاعظم عشان تدعي بيها الناس ابعد. فالامانة غالية. ولذلك ربنا بيقول ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. وبعد كده يقول للنبي ايه؟ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.